وذكر من بعد ذلك جملة من النوافل والرغائب والمستحبات. وذكره لهذه العبادات من فرض ونفل عقب العقيدة يفيد أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما بين المصنف ذلك سابقا في تعريف الإيمان، قال: لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، فهما قرينان ونظامان وسيان. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بذكر هذه الأعمال من فرض ونفل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.